برافق الحديث عن قيادة المرأة للسيارات كتير من العبارات والدراسات، مثلاً ممكن كتير نسمع جملة ما بيعرفوا يسوقوا، وصور على السوشيال ميديا لحوادث وتحتها تعليقات بتشير إنه سيدة اللي كانت بتسوق. بنفس الوقت بنلاقي دراسة بتشير إنه المرأة أفضل من الرجل في قيادة السيارة بحسب المركز الاجتماعي الأمريكي. كل الدراسات والعبارات بتدل إنه حتى اليوم قيادة المرأة للسيارة مش حدث طبيعي أو فعل بمر عادي، لازم يكون في حواليه نكت، دراسات وجدل. في حلقة اليوم من بودكاست قصتها القصيرة رح نروح مع سيدة من أوائل السيدات اللي بدأت بتدريب قيادة السيارة وأول سيدة بتأسس مركز لقيادة السيارات في الأردن. وأنا تعرضت لتحديات كثيرة مادية، تحديات من الأهل، تحديات من المجتمع، تحديات من بكل شيء، لكن أنا بجوز أكون ساهمت وفتحت مجال للسيدة إنها تدخل مجال التدريب، لأنه لما أنا كنت مدربة ما كان في مدربات، كنا إحنا 3 مدربات فقط، إحنا لفترة سنوات وإحنا فقط 3 مدربات، ما كان في عدد. لكن هلأ بجوز تشجعوا الستات، وأنا حتى لما بتحكي معي أي ست بدها تصير مدربة أنا بشجعها، بحكي لها تعالي وأنا بساعدك على أساس تأخذ الرخصة اللي تأهلك تدخل دورة مدربين. لكن بنفس الوقت إحنا بنحكي إنه البلد هون صار فيها تطور كبير، الستات صاروا بيدخلوا كل المجالات، وهذا من المجالات اللي بتحسن وضع الست إذا دخلت مجال التدريب وعندها قدرات. يعني أنا بشجعها، مع إنه لسه يعني المجتمع بالنسبة للست اللي عم تأخذ جميع السيارات يمكن صعب تشتغل فيها، صعب تشتغل بالرخصة اللي أخذتها، لكن برضو هاي خطوة جميلة جدا، جميلة جدا، وأنا بتمنى لكل الناس التوفيق، وبرضو رح أضلني أشجع إنه الست تصير تشتغل مدربة، لأنه مهنة كثير حلوة، بتتعرف على ناس كثير، تعمل علاقات كثير، يعني شيء جميل جدا. هاي هي نوفل جهاوي، أم وجدة، رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أنا أول ست بتفتح مركز تدريب سواقة وبينجح المركز، عندي مجموعة كبيرة من المدربين والمدربات، أنا أم ل4 أولاد وبنت، عندي 15 حفيد، في 2 من أولادي بيشتغلوا معي، في 1 من أولادي بأمريكا وبنتي بأمريكا، وواحد بيشتغل أعمال حرة. نوفا بدت مشوارها بهالطريق وهي بعمر 25 لما حبت تغير رخصة قيادتها لصارت مدربة، حاولت تنسق بين شغلها وبيتها. كان عمري تقريباً بال25 27، أول إشي تعلمت سواقة وكنت بسوق كثير منيح، وفكرت أني أطور رخصتي، فكان عندي جار مدرب سألته كيف بإمكاني أطور رخصتي، ما كنت بعرف أنه ممكن أكون مدربة، فلما حكيت أنا وياه حكالي بإمكانك أنت تعملي رخصة عمومي وتصيري مدربة، تشجعت كتير للفكرة وحبيت الفكرة، مباشرة تاني يوم رحت وعملت إجراءات واخدت الرخصة العمومي، وبعديها مباشرة رحت دخلت بنادي السيارات الملكي دورة مدربين. تشجعت كتير للفكرة وحبيتها، وحبيت شغل التدريب حبيته، وكانوا وكنت أم ل4 الأولاد وكانوا أولادي صغار، حاولت أنسق أموري وأضبط أموري بين أولادي وبيتي والتدريب، والحمد لله مشيت أموري، يعني كان عمري لسه صغير كتير فمشيت الأمور الحمد لله. 18 سنة عاشتها نوفا وهي بتدرب قيادة سيارات لفكرت تفتح مركز مختص. طبعاً أنا دربت لمدة تقريباً 18 سنة، وبعد 18 فتحنا المركز، من أياميها لهلا وأنا بدير المركز لغاية اليوم، أنا بدير المركز وأنا بداوم فيه، وعندي مجموعة كبيرة مدربين ومدربات. ما كان عندي خلفية كبيرة عن أني كيف أدير مركز، ما كان عندي خلفية كيف بدي أشتري السيارات، كيف بدي أجيب مدربين أو مدربات يشتغلوا، كانت شوية هاي فيها شوية تحديات، لكن حاولت أجتهد وحاولت أتحدى نفسي وتمشي الأمور معي. وكان ابني الكبير كان هو داعم إلي أو ماشي معي خطوة بخطوة، لكن هلأ بعد خبرة سنين طويلة صارت الأمور كتير أسهل علي، صار كتير الوضع سهل خلص، لأني اكتسبت خبرة كبيرة، اكتسبت ممارسة أكتر، صرت سهل علي أني أجيب سيارات، سهل علي أوظف موظفين، سهل علي لأنه السنين الطويلة أعطتني خبرة كبيرة، فعشان هيك مشيت الأمور. بالرغم من التحديات اللي مرت فيها نوفا، كان في نظرة مجتمع إيجابية لأنه كان في حاجة لوجود مدربة سيدة في مجتمع محافظ بده بناته تتدرب سواقة ويكون عندهم رخص، لكن مع وجود سيدة. لهيك نوفا ومركزها كانوا حاجة مجتمعية، لكن مركزها اليوم اتوسع وصار يدرب شباب وصبايا. نظرة المجتمع لإلي لما أنا فتحت المركز وحطيت فقط مدربات، لأنه بالفترة هديك، هلأ أنا دربت 18 سنة لكن حالياً إلي تقريباً 25 سنة فاتحة المركز. هلأ الناس والمجتمع كان نظرتهم إلي نظرة كتير جميلة. ليه؟ لأنه من قبل هاي المدة كلها كانوا بدهم يدربوا بناتهم، في عائلات كتير كانت محافظة بهمهم بنتهم تتدرب مع مدربة، فأنا حاولت أشتغل على نفس الموضوع، إني أنا لما بدي أفتح مركز بدي أجيب العدد كله مدربات، لأنه كمان المدرب إذا بدها تطلع بنت مع مدرب بدها مرافق، ففي ناس كتير صعب أمنه مرافق، بالإضافة إنه بالفترة هديك كثير في عائلات محافظة كان بدهم يدربوا بنتهم بس بنتهم بدهم إياها تكون مع بنت، فعشان هيك الناس اللي شجعوني أصلاً لما شفت الإقبال كبير على موضوع مركز يكون فيه مدربات اتشجعت أكتر. لكن مع مرور الأيام صار يجينا ناس بدهم مدرب، فعشان هيك أنا زودت حطيت مدربين وزودت مدربين وصار هلأ العدد كبير، عندي تقريباً 30 مدرب ومدربة. بس بالفترة أول فتحة المركز لما كان بس عندي بنات كنت أنا اللي بروح على الكراج، أنا اللي بصلح، أنا اللي برتب برنامج المدربات، أنا اللي كنت أنا أشرح لهم وين يروحوا، يعني بس تعطيني الطالب عنوان البيت، ما كان في أياميها لوكيشن، كنت أنا بشرح لها بالشارع وين تروح، وين البيت بالضبط، وين المكان، كان كل هذا الحكي مسؤوليتي أنا. هاي كانت فائدة المركز للمجتمع، بس نوفا كسيدة وأم كان للمركز انعكاس مباشر على حياتها وعلى أولادها. المركز كان مصدر رزق، حب، علم ودعم. أنا عندي 4 أولاد وبنت، أولادي كلهم أعمارهم متقاربة، تعاونت أنا وياهم، يعني أولادي كانوا عاملين مساند إلي، وأكتر شيء الولد الكبير درس بالجامعة، كمل ماجستير. المركز ساعدني إنه أولادي 2 من أولادي بعد ما خلصوا بس مرحلة التوجيهي اشتغلوا معاي، كبروا شوي، لما كبروا اشتغلوا معاي بالمركز صاروا هم كمان يدربوا. المركز ساعدني بإني أربي أولادي، جاب لي عمل لي دخل، حسن وضعي المادي، ما كان عندي وضع مادي جيد قبل ما أفتح المركز، المركز حسن لي وضعي المادي، اجتهدت عشان يكبر أولادي وأربي أولادي وأمورنا الحمد لله تستقر. وبعدين ابني الكبير طلع له منحة من أمريكا، راح كمل دكتوراه بأمريكا، عمل 2 دكتوراه بأمريكا وحاليا بأمريكا، وبنتي كملت جامعة واشتغلت شوي بعدين عملت ماستر بعدين تجوزت وطلعت على أمريكا. فالمركز هو اللي دعمني ودعم أولادي. أولادي هلأ كلهم تجوزوا وكلهم خلفوا، وبعديها أنا بنيت لهم بيت وسكننا كلنا بنفس العمارة، كل أولادي ما عدا بنتي وابني بأمريكا، أولادي التانيين ساكنين معي بنفس العمارة، أنا في بيت وهم كل واحد في بيت، والحمد لله. أربعين سنة عاشتها نوفا كسيدة ناجحة ورائدة بهذا المجال، اليوم بتشوف هالسنين اللي مرت وبتشوف حالها بكل إنجازاتها وبتحكي الحمد لله. أنا بحكي بأربعين سنة، أكيد أنا تعبت، تعبت بالبداية وأنا بدرب، تعبت لما عملت المركز، تعبت لبين ما نجح المركز. أنا فخورة بولادي، ولادي ما شاء الله عليهم، فخورة بنفسي، كل مراكز التدريب بيحترموني جدا، زملائي اللي لهم أصحاب مراكز كلهم بيحترموني، يعني الحمد لله، الحمد لله إني أنا وصلت للي وصلت له، الحمد لله، بشكر الله، بتمنى الله يعطيني الصحة ويعطيني العمر، بس غير هيك ما بدي، الحمد لله. كل شيء، كل إشي بدي أعملته، تحديت كتير، اجتهدت كتير، جاهدت كتير، صبرت كتير، والحمد لله رب العالمين.